السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لحد فيه غير غشيئة. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأنا، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرم علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض اليحصبي رحمه الله رحمة واسعة. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. قال المصنف رحمه الله: فصل. وأما تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومما ذكر في تواضع النبي عليه الصلاة والسلام قال: وحج صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة ما تساوي 4 دراهم، فقال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. هذا حديث أخرجه ابن ماجة في سننه، والترمذي في شمائله من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، هو حديث إن شاء الله تبارك وتعالى صحيح. وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حج، والنبي صلى الله عليه وسلم ما حج في حياته كلها إلا مرة واحدة، وهي حجة الوداع، وكانت في السنة 10 من هجرته عليه الصلاة والسلام، والتي عاد منها ثم مرض موته عليه الصلاة والسلام، ثم قبض صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حج على رحل، الرحل هو بالنسبة للبعير، أو هو السرج بالنسبة للفرس الذي يوضع على الفرس للجلوس عليه، السرج. الرحل هو بالنسبة إلى البعير، والله تعالى أعلى وأعلم. رث يعني خلق بال، يعني إيه؟ ليس جيدا، يعني بال من قتل الاستعمال وطول مدته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قالوا عليه قطيفة يعني كساء له خمل، ما تساوي 4 دراهم. اسمع، وبعد كل هذا قال: اللهم اجعله حجا. اللهم يعني يا الله، وهذا توسل باسم الله الله. اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم من الشرك صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين يدعو ربه أن يكون عمل أن يكون عمله خالصا لوجه الله الكريم. إن كان هذا هو دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بدعائنا نحن؟ فكيف بدعائنا نحن؟ إلى هذا المقام ما يظهر لنا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انظر إلى بقية الكلام. يقول: هذا يعني ومع هذا، وقد فتحت عليه الأرض، فقد أخرجت الأرض أفلاذ أكبادها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهدى في حجه ذلك 100 بدنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قدم بين يدي ربي تبارك وتعالى 100 بدنة، 100 جمل تقربا لربه تبارك وتعالى. وهذا يظهر أنه عليه الصلاة والسلام ما ترك الكلفة في الراحلة لفقر، بل تركها لشدة تواضعه، لشدة تواضعه. لم يختر لنفسه رحلا يعني فيه ما فيه من الخيلاء أو الكبر، أو حتى من الرفاهية، أو حتى من الجديد عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بل تواضع لربه ليظهر لربه افتقاره، يظهر لربه افتقاره له سبحانه جل في علاه، ولا يتلبس بأدنى شيء قد يؤثر في القلب. وذلك لتعلم أن القلب يتأثر بالخارج، فالباطن يؤثر في الظهر، ما كان في داخلك يؤثر على باطنك، يظهر ذلك على باطنك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. أيضا هذا الظاهر يؤثر في الباطن، هذا الظاهر يؤثر في الباطن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. أين هنا الظاهر الذي يؤثر الباطن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر في أهل الفدادين، أهل الخيل والوبر، أهل الخيل والوبر. فالمركب يؤثر فيك، الملبس يؤثر فيك، الظاهر يؤثر في قلبك، والتواضع والسكينة في أهل الغنم. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار لنفسه المركب الذي ليس فيه الرفاهية، ليس فيه التنعم، ما بل فيه ما فيه من إظهار الفقر والتواضع لربي تعالى، ليؤثر ذلك في قلبه، يؤثر ذلك في قلبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا الأمر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من باب سياسة النفس. إن لم تجد قلبك متواضعا، إن لم تجد قلبك متواضعا فعود قلبك التواضع سيتأثر، عود قلبك التخشع سيخشع. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فوجد فجد النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يبكيان، فقال ما يبكيكما؟ فإن وجدت وكاء بكيت وإلا تباكيت. النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه انتبه، يعني وجد دلالتي هنا أن النبي ما أنكر عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى الذي فعله عمر صحيح أو ليس صحيح؟ صحيح. الذي فعله عمر صحيح. تباكيت يعني سأتخشع سأتحزن حتى يؤثر ذلك في قلبي فينضح على جوارحي. يعني هقول لحضرتك بمثال آخر، عارف الممثل أو الممثل يقول لك أنا بكيت في المشهد ده بحق وحقيقي، على حقيقة الدموع نزلت حقيقة مش قطرة. إزاي؟ تقمصت المشهد، تقمصت المشهد. بل إن بعض الممثلين يخرج من هذه الأدوار بحالة نفسية مزرية، بل يقول الحالة النفسية تحتاج إلى علاج. ليه؟ تأثر ظاهرا فأثر ذلك في قلبه، أثر ذلك فين؟ في قلبه، فنضح على جوارحه. فكذلك أنت عبد الله انتبه، انتبه، قد تكون جلستك تؤثر في قلبك وأنت لا تدري. في ناس تحب تضع تجلس مثلا تضع رجل على رجل، تمام، مش بقول لك حرام ولا بقول لك ان دي منافية للتواضع، انتبه، لكن مثلا ايه، لو حسيت ان دي هتؤثر في قلبك اقعد عدل. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الذرة من كبر دي هتظهر فين؟ ذرة من كبر دي ممكن تظهر في كلمة، ممكن تظهر في نظرة فقط. سبحان الملك، انت متصور؟ ممكن تظهر في جلسة. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والفعل والعمل، وأن يرزقنا وإياكم التواضع. لذلك وطن نفسك على التواضع، وطن نفسك على التواضع، خاصة إذا تصدرت للناس. صدرت لماذا؟ لأن القلب ميزانه حساس، مؤشره حساس جدا، ممكن حركة يد واحدة، حركة يد واحدة والله تؤثر في قلبك، والله حركة يد واحدة. فانتبه. والموفق من جعل هناك أعين بصيرة على قلبه تراقبه، إن مال كبرا ها يأتي به مرة أخرى، يأتي به مرة أخرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله رزقنا وإياكم التواضع. هنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أهدى في حجه ذلك 100 بدنة تقربا إلى ربه، وبين أن ما تركه من الرفاهية في الراحلة لم يكن عن فقر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل كان عن تواضع، بل كان عن تواضع عليه الصلاة والسلام. قال ولما فتحت عليه مكة، وهذا موقف والله أعجب من العجب، أنت لا تعرف ما هي مكة. مكة، مكة أم القرى، مكة أحب البلاد إلى الله، مكة أحب البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكة التي أخرج أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوة، قال والله لولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت أخرجوه منها عنوة. مكة معقل الإسلام الحقيقي، والتي التف حولها 360 صنم حتى يطفر بالله سبحانه وجل فعلا. مكة التي فيها من عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصد الناس عنه وصده عن البيت الحرام وقتلوا أصحابه وضعوا سل الجزور على ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم وآذوه هو وأصحابه رضي الله عنهم. ومع ذلك لما يدخل مكة ترى صفة دخوله أعجب من العجب، أعجب من العجب. لا أقول لك لم يتشفى في أهل مكة، لا أقول لك لم يظهر الشماتة في أهل مكة وحشاء عليه الصلاة والسلام، بل طأ رأسه وهو داخل بيت الله الحرام. هل هذا قائد من القادة الذين نراهم الآن؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل قرأتم مرة في تاريخ الأمم وسير الملوك ولا حول ولا قوة إلا بالله كيف كانوا يدخلون البلاد، كيف كانوا يدخلون البلاد؟ سبحان رب العظيم. وإذا صاصت عنهم بلاد وإذا رد الله عليهم حقهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، أتنظر أتدري ماذا كانوا، كيف كانوا يدخلون؟ كانوا يدخلون بكل صرف وغرور، سبحان الملك ويستبيحون ويستحلون و و و. رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة بجيوش المسلمين طأ على رحله رأسه حتى كاد يمس قادمته تواضعا لله تعالى. حتى كاد يمس قادمته يعني يمس برأسه عليه الصلاة والسلام قادمة الفرس, قادمة الرحل, يعني هي الخشبة التي في مقدمة الرحل, ولا حول ولا قوة إلا بالله, هي كور البعير, يعني كور البعير. وهذا والله عجب. كل ذلك لماذا؟ كل ذلك حتى لا يتأثر قلبه, يخشى أن يشعر بالعجب, يخشى أن يشعر بالكبر, وهو رسول الله المعصوم من ذلك. انتبه, رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم من الكبائر باتفاق العلماء. يخشى أن يشعر بالكبر, يخشى أن يشعر بالعجب, فلا ينسب النعمة لباريه. سبحان رب العظيم. فالتواضع هو سمي التعبد باسم الله الأول, ومن لم يتعبد باسم الله الأول أصابه الكبر والعجب لا محالة. فهو الأول فليس قبله شيء. فدخول مكة كان بك ومنك, والفضل لك وحدك, وما بكم من نعمة فمن الله, ولولاك لما دخلت, ولولاك لما دخلت فطأطأ رأسه متواضعا عليه الصلاة والسلام. والله هذا أقسم بالذي رفع السماء بالعمل, يعني كفيل بإثبات أن هذه علامة من علامات النبوة. والله كفيل بإثبات نبوته عليه الصلاة والسلام. من نراه يفعل ذلك؟ يا جماعة المسلمين, النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل وقال لهؤلاء وهؤلاء فعلت فيكم وفعلت فيكم وردني الله إلى غير ذلك, ما ليس عليه حرج في ذلك, بل يعفو عن أهل مكة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويقول من دخل داره فهو آمن, دخل دار أبي سفيان فهو آمن, دخل البيت فهو آمن. سبحان الملك. ويغضب على خالد يقول ألم أقل لك لا تقاتل, مع أن الله أباح له القتال. سبحان رب العظيم. صلى الله على الرحمة المهداة, صلى الله على صاحب الخلق النبيل الجليل عليه الصلاة والسلام. كذلك قال ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام قوله لا تفضلوني على يونس ابن متى. أنا صراحة أتعجب, المصنف رحمه الله رحمه الله رجل إمام, رجل إمام بلا أدنى شك. وهذا المتن الذي رواه هذا المتن لا أفضل له, يعني ما فيه سند لي, يعني لا نعرفه من أين أتى به, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن المتن الصحيح في الصحيح, لا يقول أحدكم أني خير من يوسف بن متى, أو لا يقول أن أحدكم أنا خير من يوسف بن متى, ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو اللفظ, هو اللفظ الصحيح, والله تعالى أعلى وأعلم. فهذه سقطة صراحة للإمام, إلا أن يكون هذا اللفظ يعني يعلمه من كتب أهل العلم رضي الله عن جميع ولم يصل إلينا, وهذا من باب حسن الظن بالإمام رحمه الله رحمة واسعة. قال وقوله لا يقل أحدكم إني خير من يونس بن متى, هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. هذا ما رجحه المصنف رحمه الله, أو ما ذكره المصنف رحمه الله رحمه الله لبيان تواضع النبي عليه الصلاة والسلام, لبيان تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فأهل العلم لهم في ذلك توجيهات. الأول لا تفضلوني, أو لا يقل أحدكم أنا إني خير من يونس بن متى, هذا قبل أن يوحى إليه أنه سيد ولد آدم, تمام. وقال بعضهم بل تواضعا, وهذا صراحة الذي قيل تواضعا فقط, يعني لو على سبيل أنه تواضع فقط فهذا لا أقبله على رسول الله, لأن في ذلك اتهام للنبي بالكذب, يعني أجل التواضع يكذب عليه الصلاة والسلام. لكن إن قيل تواضعا من أجل, وهذا هو التوجيه الثالث فيجمع بينهما, تواضعا من أجل, يعني لا تفضلون عن اسم المتة, أي على سبيل الانتقاص, نعم هذا حق, وهذا هو أقرب توجيه صراحة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني, أو لا يقول أحدكم إني خير من يونس بن متى, أي إني خير من يونس بن متى على سبيل انتقاص يونس بن متى, كما في قوله ولا تكن كصاحب الحوت, ولا تكن كصاحب الحوت. فكأنه يفهم من هذه الآية الانتقاص من قبل يونس بن متى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على سبيل الانتقاص, وإلا فتفضيل بين أنبياء المسلمين ثابت, قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. لكن عندي إشكال, ألم يقل رب العالمين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض؟ لكنه قال سبحانه جل في علاه لا نفرق بين أحد من رسله, أين الجمع؟ ها أين الجمع؟ أين الجمع؟ نعم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال الله تعالى في سورة البقرة أيضا قال لا نفرق بين أحد بفصله. ممتاز. تلك الرسل فضلنا بعضهم على البعض أي فين؟ في المرتبة. لكن لا نفرق أحد من رسل أي في الإيمان به، في الإيمان بهم، والله تعالى أعلى وأعلم. والتفضيل بين الأنباء والمرسلين ثابت، لكن لا تفضلون على يونس بن متى، أي لا يقول أحد أنا خير من يونس بن متى على سبيل الانتقاص منه، وحاشا وحاشا وحاشا أن ينتقص من قدره عليه السلام. وإلا فالانتقاص من قدر الأنبياء والمرسلين يصل بالمرء إلى الكفر عياذا بالله من الخذلان. وقوله يونس بن متى، متى هي أم يونس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وما يعرف نبي أنه نسب إلى أمه إلا عيسى، وذلك لأنه تمحضت الجهة فليس له أب أصالة فنسب إلى أمه. أما يونس ابن متى عليه السلام فقد نسب إلى أمه على سبيل الغلبة، على سبيل الغلبة، والله تبارك على أعلى وأعلم. وقوله لا تفضلوني على يونس ابن متى عليه وعلى ابن أفضل صلاة المسلمين، ذكرنا الذي يظهر من الراجح والعلم عند الله سبحانه جل وعلا. قال ولا تفضلوا بين الأنبياء، لا تفضلوا بين الأنبياء، هذا حديث في الصحيحين، لا تفضلوا، هذا حديث في الصحيحين، لعل هذا هو العلم عند الله سبحانه جل وعلا، لأن كما قلت لكم التفضيل ثابت. لكن المقصود لا تفضلوا بين الأنبياء أي أن هذا لا يترتب عليه كثير عمل، لربما يؤدي إلى انتقاص نبي من نبي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالأولى عدم البحث في مثل هذه المسائل. وقوله ولا تخيروني على موسى، لا تخيروني على موسى أيضا فيها التوجيهات الثلاثة السابقة، والأظهر أنه لا تفضلون على موسى على سبيل الانتقاص، وإلا فهذا حديث له سبب، وهو أن الله تبارك وتعالى أن مسلم يعني استب مع يهودي فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، فلطمه المسلم، لأن في هذا تعريض على أن موسى أفضل من نبينا عليه الصلاة والسلام، فلطمه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تخيروني على موسى، لا تخيروني على موسى، لا تخيروني على موسى، يعني لا تخيروني على موسى تخيرا يفضي إلى الانتقاص من قدره عليه الصلاة والسلام. وهذا حديث كما قلت مخرج في الصحيحين، مخرج في الصحيحين، وهذا أيضا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، وهو مع أنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نكمل نفهم بهذا القدر، نكمل إن شاء الله في المرة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء هذا ورد علم لا يأسن في الله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.